لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وفي آذانهم وقرا آذانهم وقرا وفي آذانهم وقرا أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وفي آذانهم وقرا آذانهم وقرا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها لا يؤمنوا بها كل آية لا يؤمنوا بها كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وهم ينهون عنه وينأون عنه وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون أنفسهم وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون أنفسهم وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين المؤمنين ونكون من المؤمنين ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين الدنيا وما نحن بمبعوثين الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قالوا بلى وربنا قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بما كنتم تكفرون قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بلقاء الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم